بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قال المؤلف رحمه الله تعالى في كتاب الإبداع شرح متن أبي شجاع ويفتقر القاسم إلى 7 شرائط: الإسلام والبلوغ والعقل والحرية والذكورة والعدالة والحساب، فإن تراضى الشريكان. فإن تراضى الشريكان، لا لا لا لا، ما في أي إشكال. قال: وإن كان فإن تراضى الشريكان بمن يقسم بينهما لم يفتقر إلى ذلك، وإن كان في القسمة تقويم لم يقتصر فيه على أقل من 2. وإذا دعا أحد الشريكين شريكه إلى قسمة ما لا ضرر فيه لازم الآخر إجابته. القسمة لغة النصيب، وهو جعل الشيء أو الأشياء أجزاء أو أبعاضا متمايزة. قسمته قسما من باب ضرب. والجمع أقسام، مثل حمل وأحمال، واقتسموا المال بينهم. قال: اعتبر نحن قسمنا بينهم تلقه حقا وبالحق نزل. ابن الوردي، والذي يقول لكم دائما نزلوا هذه الأبيات واحفظوها. اعتبر، يعني أنت أيها المؤمن المسلم اعتبر في قوله تعالى: نحن قسمنا بينهم معيشتهم. اعتبر نحن قسمنا بينهم تلقه حقا وبالحق نزل. فهذا أعطاه المال، وهذا أعطاه الجاه، وهذا أعطاه الولد، وهذا أعطاه العلم، وهذا أعطاه كذا. مقسوم بين الناس وهم مغبونون. والأصل في في في في في في القسمة قبل الإجماع قوله تعالى: وإذ ما ليتمكن كل واحد من الشركاء من التصرف في ملكه ويتخلص من سوء الشركة أو المشاركة واختلاف الأيدي في ذلك. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ويفتقر القاسم، وهو الذي يقسم الأنصبة بين الورثة أو بين الشركاء، إما القاضي أو نائبه، إلى 7 شرائط: الإسلام، ولأنها نوع ولاية فلا يكون الكافر له ولاية علينا، والبلوغ، وأما الصبي فليس له ولاية أيضا، والعقل، هذا إذا قلنا أنها ولاية العقل، وأما المجنون فلا حظ له في ذلك، والحرية هذا فيه ما فيه. هل هي ولاية أو ليست ولاية؟ لا أعتقد أن الحرية شرط في القسمة. والذكورة، الذكورة أيضا قد لا تشترط. إذا كان للمرأة معرفة بطريقة القسم والتوزيع فلا تشترط الذكورة، والله أعلم. العدالة، أما الفاسق فليس له حظ في توزيع الأنصبة لأنه نوع ثقة. لكن هم يقولوا كل ذلك عبارة عن ولاية، ومن لا يتصف بوصف الولاية فليس له أن ليس من لم يكن من أهل الولايات فليس له أن يقسم بين الشركاء. قال: والحساب، يعني يشترط أن يكون عالم بالحساب، لأنه لابد أن يقسم، يعرف المساحة، كم مساحتها طولا وعرضا. وقرب الجهة الشرقية تختلف عن الجهة الغربية، والجهة يعني مثلث هنا وزاوية هنا ومنحدر هنا وبؤرة هنا، تحتاج إلى معرفة، وهو فن القسمة، فن. وقد كان جدي أيضا ممن يجيد هذه القسمة وهذا التوزيع. لكن هل يشترط أن يعرف التقويم؟ يقوم، لأن القسمة قد تكون تقسيم أجزاء على شكل مهايئة، يعني هي عبارة عن مربعات، هذا لزيد وهذا لعمرو وهذا البكر وهذا الخالد، ولا إشكال، هذا أخذ الشرقي وهذا الغربي وهذا الوسط، ما في أي غبن، كلها متساوية. الأرضية أحسن من الأرضية الأخرى، قد يكون هذه العمارة أحسن من العمارة الأخرى، قد يكون هذا المكان فيه نوع استراتيجي، قد يكون هذا الشارع أفضل من الشارع الآخر. هذه أحيانا قد تكون هذه الأرضية أو المزرعة فيها بئر أو فيها دار فيها أشجار، والأخرى لا، وتحتاج إلى تقويم وإلى رد، لأن القسمة إما قسمة أجزاء وإما قسمة مع الرد وإما مع التقويم. فهل يشترط معرفة بالتقويم؟ وجهان للشافعية الأقرب أو الأوجه أنه لا يشترط في ذلك، وهذا الذي رجحه ابن المقري صاحب الإرشاد، وقال الإمام الأسنوي رحمه الله تعالى جزم باستحبابه القاضيان اللي هو البندنيجي وأبو الطيب طاهر الطبري وابن الصباغ وغيرهم، يعني أنهم مالوا إلى أنه لا يشترط، وإن كان قال غيرهم أنه يشترط. قال فإن تراضيا يعني رضي زيد وعمرو هما شركاء أو ورثاء لأرضية، تراضيا الشريكان بمن يقسم بينهما، يعني ما يشترط أن يكون هناك قاضي ولا شخص محكم بينهما، لم يفتقر، يعني هذا الشخص الذي سيأتي يقسم بينهما إلى ذلك، لا يشترط، بل لا يشترط أن يكون موجود. وإن كان في القسمة تقويم، التقويم لا بد منه، يعني كم قيمة هذه وكم قيمة تلك، ليقسم الآن واحدة قيمتها مليون والأخرى قيمتها 1000 أو 5000، فكيف يقسمها؟ وإن كان في القسمة تقويم، لأنه أحيانا تقويم ورد، تقديم تعديل، تقويم ورد وأحيانا رد، لم يقتصر فيه على أقل من 2، أها، لا، قال لابد لا يقتصر على أقل من 2. قالوا التقويم عبارة عن شهادة، هي يشهد بالقيمة، هذه كم قيمتها وهذه كم قيمتها. أما إذا لم يكن هناك تقويم فلا يشترط، إذا لم يكن هناك تقويم لا يشترط. أيوة، قال فإن تراضيا الشريكان بمن يقسم بينهما لم يفتقر إلى ذلك، وإن كان في قسمة التقويم لم يقتصر فيه على أقل من 2. وإذا دعا أحد الشريكين هذه هي الآن قسمة المتشابهات. إذا دعا أحد الشريكين شريكه إلى قسمة ما لا ضرر فيه، ليس فيه ضرر، اقسم النصف لي والنصف لك، الثلث والثلثين، الربع كذا، قد يكون واحد له النصف والثاني له النصف، أو ثلثين بثلث، المهم ليس هناك ضرر في القسم، في القسمة، أو كان عبارة عن معدود أو حب، يعني هذا له 10 كيلو هذا له 10 كيلو، أن يكون مثلي مثلا، أو دراهم، أو أراضي مستوية تماما، هذه قيمتها 100,000 وهذه قيمتها 100,000، أو أرضية قيمتها 100,000 لو قسمت بالنصف لا إشكال، لا يحصل الضرر لزيد ولا لعمر. وجب، قال وإذا دعا أحد الشريكين شريكه إلى قسمة ما لا ضرر فيه، لازم الآخر، يعني الشريك الآخر يلزمه إجابته، لأنه لا يحصل فيه ضرر، فكونه إذا لم يحصل ضرر بهذه التجزئة يجب عليه. أما إذا كان يحصل ضرر، بندق، سيف، شيء يريد أن نقسمه، ما يصلح، هذا يحصل فيه الضرر. قال وإذا دعا أحد الشريكين شريكه إلى قسمة ما لا ضرر فيه، لزم الآخر إجابته. طيب ذراع، وهذا ذراع ما في أي إشكال، إما أن يكون معدود أو موزون أو مذروع. فيضع 10 كيلو هنا و10 كيلو هنا، أو 20 كيلو ب20 كيلو، ثم بعد ذلك يكتب، إذا استوت مثلا يكتب في كل رقعة اسم زيد وعمر الشركاء، وتدرج هذه الأسماء في الرجعة حق البندقية هذه اللي كانوا يسموها بندق، أو ما أدري يسموها، كان يسموها بنادق أو يسموها تسموها بنادق، يسموها خشرة، يسموها، المهم هذه الأشياء التي تدخل فيها، أو يوضع بطين، حتى ممكن يوضع فيه كأس ويوضع عليه طين حتى لا يعرف الشخص الآخر ما الموجود بداخلها. ثم يخرج من لم يحضر الكتابة، غير موجود، الشخص الذي بيختار غير موجود، لم يحضر الكتابة والإدراج، رقعة إما على الأجزاء يعني، إما أن يكتب أسماء أو يكتب أجزاء طبعا القاضي، فيخرج الرقعة هذه على الأجزاء إن كتبت الأسماء، أو على الأسماء إن كتبت ليس الأجزاء، فيعطي ذلك الجزء ويفعل ذلك في الثاني والثالث، وتتعين الثالثة للباقي إن كانت الرقاع 3. فإن اختلف الانصباق، قد يكون شخص له النصف والثاني له السدس أو الثلث أو الربع أو الخمس مثلا، فإن اختلفت الانصباق يكون شخص مثلا زوج وأم كلهم الباقي، على يتها النصف وثلث وسدس، يجزئ ما يقسم على أقلها وهو السدس. فإذا كتبت، إذا كتب الأجزاء ينتبه حتى لا يتفرق نصيب صاحب النصف أو الثلث، فلا يبدأ بصاحب السدس حتى لا يدخل بالنصف، يكون صاحب النصف مجزأ حصته، بل يجعله الأخير. النوع الثاني من القسمة اسمها قسمة التعديل، بأن تعدل السهام بالقيمة، كم قيمة هذه الأرض؟ قال 1,000,000. وكم قيمة الأخرى؟ قال 600,000. فيعدل السهام بالقيمة، وهي فيما في كأرض أو بيوت تختلف في قيمة الأجزاء أو البيوت، في إما قوة الإنبات أو قربها من الماء أو قربها من الحرم وبعدها من الحرم، أو قد يكون فيها بساتين وبعضه فيه نخل وبعضه فيه عنب وبعضه فيه بر وبعضه فيه كذا، فتختلف. فإن كانت الاثنين فهي نصفين، واضح. لكن المشكلة إذا كانت أكثر من جزء، فإن كانت لزيد وعمر وهي بالنصف فلا إشكال، فنصفين، وقيمة ثلثها المشتمل على ما ذكر كقيمة ثلثيها الخاليين عن ذلك، جعل الثلث سهما، يجعل الثلث سهما والثلثان سهما، ثم يقرأ بعد ذلك كما مر معنا قبل. ويلزم الشريك الآخر هنا الإجابة، إلحاقا للمتساوي في القيمة بالمتساوي في الأيش في الأجزاء. النوع الثالث قسمة بالرد، يعني يحتاج القاسم في قسمته إلى رد مال أجنبي، كان يكون في أحد الأرضيات أو الجوانب من الأرض، بئر مثلا أو شجرة مثمرة، لا يمكن قسمة البئر ولا يمكن قسمة الشجرة، فيرد آخذ هذا البئر مع هذه الأرضية بالقسمة، قسط قيمة كم تقوم عليه قيمة البئر أو قيمة الشجرة، فإن كان 1,000 وله النصف مثلا كم يرد؟ يرد 500، ولا إجبار في هذه القسمة لأن فيها تمليك، لما لا شركة فيه، فكان كغير المشترك. وشرط القسمة ما قسم بتراض من قسمة رد وغيرها الرضا، الرضا بها بعد خروج القرعة. النوع الأول يسمى إفراز، والنوع الأول إفراز للحق وليس بيع، فهو عبارة عن كأنه تبين قسمة هذا من قسمة آخر، أو نصيب زيد من نصيب عمرو. والنوعان الآخران هذا الأخير اللي جبناهم الآن اللي هي الرد بيع، وإن أجبر على الأول منهما كما مر معنا قبل قليل إلى آخر ما قال المؤلف. طيب الآن يتكلم على الدعوى والبينات. الدعوى في اللغة الطلب والتمني، لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون، وأما في الاصطلاح إخبار عن وجوب حق على غيره عند الحاكم. والبينات جمع بينة، وهم الشهود. إذا أطلقت البينة فالمقصود فيها الشهود، لكن قد ترد على شيء آخر، وسموا بذلك لأن بهم يتبين ويتضح ويظهر الحق. والأصل فيه قبل الإجماع قوله تعالى: وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون. وقوله صلى الله عليه وسلم: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال دماء رجال وأموالهم ولكن اليمين على المدعى عليه. وروى البيهقي وغيره بإسناد حسن: ولكن البين على المدعي واليمين على من أنكر. والذي يتعلق في هذا المبحث الدعوة وجواب الدعوة واليمين والبينة والنكول. لكن كيف نعرف ونفرق بين المدعي والمدعى؟ قد مر معنا في أكثر من موضع وبينا الفرق بين المدعي والمدعى عليه. المدعي من يقول كان كذا، والمدعي والمدعى عليه من يقول لم يكن كذا. إذن هذا يثبت هذا ينفي. فأنا أدعي أن الأخ أحمد الحلواني عنده 10,000 ريال، أنا أدعي، أنا المدعي، أثبت، أقول الأمر كذا، عنده كذا. هو يقول لم يكن الأمر كذا، لم تسألني شيء، ما عندي شيء، ليس لك عندي شيء، لم يكن على كذا. إذن المدعي مثبت والمدعى عليه ينفي هذا الإثبات. المدعي حجته ضعيف، والمدعى عليه حجته قوي، لأن الأصل براءة. صوت غير واضح: لا إله إلا الله محمد رسول الله. أنا أشرح وعيني أمام الصوت تبين الآن، ارتفع الدرجات تبين، ما أدري أحيانا قد يروح، نبهوني. إذن هذه فوارق تبين الفرق بين المدعي والمدعى عليه. فالأصل أن المدعي هو الذي يدعي على خلاف الظاهر، والمدعى عليه هو الذي يتمسك بالأصل وأن ذمته بريئة. أيضا هناك فرق، وهو أن المدعي من إذا ترك، من إذا سكت ترك، والمدعى عليه من إذا سكت لم يترك. فأنا أدعي أن الأخ أحمد الحلواني عنده 10,000 ريال، ثم سكت، ما طالبت، ما قلت للقاضي وأسألك يا قاضي أن تلزمه وأن كذا وأن خلاص، ترك انتهى الكلام، أنا سكت خلاص، الحمد لله، مع السلامة، روح. والمدعي عليه لا، لو قال أنا أضطر أن أخرج نهائيا وأرجع أسجل الدخول من جديد، ما أدري فيه خلل بالغرفة، فيه خلل. أما وإحنا ثلاثة أو أربعة فقط، بقيت أخت أم علي، لو نكون نرجع للسكايب يكون أفضل. على أي حال أنا عندي ضيوف وصلوا من الخارج، غدا قد أنشغل عنكم، غدا فقط قد أنشغل، والله أعلم إذا ما انشغلت سأحضر للدرسين. طيب، قال: فإن كان مع المدعي بينة سمعها الحاكم وحكم بها، خلاص جاء شاهدان، جاء المدعي وعندي الشاهدين، خلاص يزكي الشاهدين إذا كان، ومتى تقبل الشهادة ومتى ترد. فإن لم يكن معه بينة، يعني ليس عندي بينة أو بينة غير معدلة مثلا، فالقول حينئذ يكون للمدعى عليه، القول قول المدعى عليه. ليش؟ لأنني أنا أدعي خلاف الظاهر وهو يدعي الظاهر، فقوله موافق للظاهر. لكن هل هكذا تقبل؟ لا، لابد من اليمين. جميع الأيمان تكون من جهة المدعي إلا هذه، تسمى يمين الإنكار. أما يمين القسامة ويمين دعوى الدم وغيرها وبعد النكول والاستظهار، هذه كلها تكون من جهة المدعي، ولا تكون اليمين من جهة المدعى عليه إلا إذا كانت يمين الإنكار. فإنك المدعى عليه، قال: لا يلزمني. عندك يا أخ أحمد الحلواني 10,000 ريال، قال: لا يلزمني. لا إله إلا الله. طيب احلف، قال: لا أحلف. هذا يكون ناكل الآن. فإنه يبين له القاضي أنه إذا لم يحلف سيحكم له، سيحكم عليه بأنه ناكل. وإذا حكم القاضي بأن المدعى عليه ناكل، فإن اليمين تتوجه بعد ذلك إلى المدعي، وتسمى يمين الرد. يمين الرد. الآن، أو يمين النكول. الآن المدعي كانت حجته ضعيفة. عندك يا أخ أحمد الحلواني 10,000 ريال، الحجة ضعيفة، يحتاج إلى بينة. ما عندي بينة. فأنت حجتك قوي، لو قلت ما عندي وتحلف يمين يكفي، لكنك سكت. هذا السكوت فيه الآن شبهة تبين أنه يمكن أن يكون عندك الحق، فخفت من اليمين. هذه الشبهة قوت جانبي، هذه الشبهة التي أنت سكت فيها قوت الجانب الذي أنا فيه الآن مدعي بغير بينة. فلما تقوى جانبي نوعا ما، احتاج أيضا إلى ما يقويه من شيء آخر أجنبي، فيحتاج إلى يمين تسمى يمين النكول أو يمين الرد. هذه قد أنت قد تكون لما أنكرت وقلت ما عندي، قد تكون صادقا وقد تكون كاذبا، وقد تكون تركت اليمين ورعا. وقد بينا لكم هذه المسألة لما جاء ابن عمر في مسألة الحيوان الذي باعه الأعرابي بمبلغ بشرط البراءة، ثم رده وحكم بعد ذلك عثمان بأن يحلف فلم يحلف فرده عليه. وابن عمر إنما لم يحلف ورعا، وأبدله الله سبحانه وتعالى بأن باعها بعد ذلك بأضعاف. قال: ردت على المدعي عليه، فيحلف، يحلف أنا يعني اللي هو المدعي، إذا وافقت على الحلف، وإلا فلا شيء. فإن حلفت ويستحق، إذا حلفت بعد ذلك أستحق 10,000 الذي أنا ادعيت بها على الأخ أحمد الحلواني وهو أنكر، وكان استحقاقي لـ10,000 باليمين ونكوله. واضح إن شاء الله تكون واضح هذه. طيب، قال المؤلف رحمه الله تعالى: وإن كان مع المدعي بينة سمع الحاكم وحكم له بها، وإن لم يكن له بينة فالقول قول المدعي عليه بيمينه، فإنك لعن يمينه ردت على المدعي فيحلف فيستحق. وإذا تداعيا شيئان في يد أحدهما. الآن أنا أقول هذا الكتاب لي، أين المسألة؟ وإذا تداعيا شيئان في يد أحدهما، أنا أقول هذا الكتاب لي وهو في يدي، والأخ أحمد الحلواني يقول هو حقي وليس بيده، أنا ما عندي بينة وهو ما عنده بينة، لكن اليد حجة ومرجح لجانبي، عندي أقوى مما عنده، هو يدعي فقط، إذا احتاج إلى بينة، أما أنا ما أحتاج، إذا يبغى يسلبها من يدي يثبت أنها له ويسلبها، إذا حجتي أقوى من حجتي، اليد لها قوة يقول حائز، وهذه كثير ما يتسلط عليها الناس، يشتري شخص أرضية ثم يضعها هناك ولا يصورها ولا يبسط فيها ولا يعمل فيها شيء، فيجي شخص آخر ويضع فيها حجار أو يضع فيها سور أو يعمل فيها شيء، مشاكل في كثير من المناطق، يقول أنا حائز، بعد كثير من القضاة لا يحكمون لصاحب الأرض فيقول ليست له حتى وإن كان بيده البصيرة أو بيده الأوراق، لا يعطونها وإنما يعطون للحائز، وهذا خطأ وهذه من الجرائم. قال فالقول حينئذ قول صاحب اليد بيمينه، إذن يحلف صاحب اليد أنها ملكه ويقول أقسم بالله العظيم أنها ملكي ما يستحقها، وإن كان في يدهما، يعني أنا مع الدور الأول هو بالدور الأسفل أو هي بيدي ونصها بعيني ونصها معه، كل واحد يأخذ إيش حقه. الآن القاضي يبين أن الأرض التي بيدي ويده ولا بين لي ولا بين له، القاضي لا بد من أن يعرف من المدعي ومن المدعى ليوجه الأيمان الآن، فلا يستطيع أن يميز، أنا أدعي أنها لي وهو يدعي أنها له، أنا أدعي أنها ليست له وهو يدعي أنها ليست لي، من المدعي ومن المدعى عليه؟ كلانا مدعي ومدعى عليه. القاضي هنا لابد أن يبين، لابد أن يفهم الآن، كلانا مدعي ومدعى عليه، لا بينة ولا شيء. إذن ما الأمل؟ يتحالفا، أقسم بالله العظيم أنها لي وليست له، وهو يقول أقسم بالله العظيم أنها لي وليست له، نجمع بين يمين الجانب الذي تثبت أنها حقك وبين يمين النفي والإنكار، إذن يمين الإنكار ويمين الرد، تبين الآن لمن أخذ بين جانب المدعي، فهناك يمينان، يمين للمدعي ويمين للمدعى عليه، اليمين الإنكار، فيجمع بينهما بيمين واحد، أقسم بالله أنها لي وليست له، وذلك يقول أقسم بالله تعالى أنها لي وليست له، إذن الآن يفسغ كل ما بيدينا ويقسمها بيننا بالنصفية، نصفها لي ونصفها ما كل واحد ما بيده له، وجعلت بينهما لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، في مسائل كثيرة ستأتي إن شاء الله معنا في المنهاج، إذا ادعى المتداعيين وأنا أتيت بدليل، بدليل أيضا أنا أتي ببينة وهو يأتي ببينة، وقد تكون أيضا بيد ثالث شخص آخر، قد تكون أيضا بيد شخص آخر للثالث، محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب الشخص إذا أراد أن يحلف، إما أن يحلف على فعل نفسه هو أو على فعل الغير، فإن كان على فعل نفسه لابد أن يكون على البت والقطع، لابد أن يكون على البت والقطع والجزم، والله لقد أخذتها بكذا أو بعتها بكذا أو اشتريتها بكذا، وإن حلف على النفي والله ما بعتها بألف، والله ما اشتريتها بألف، هذا هو، ما يقول والله لا أعلم أنني بعت إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن حلف على فعل غيره فإن كان إثباتا حلف على البت والقطع، يعني لأنه ممكن، وإن كان نفيا مطلقا حلف على نفي العلم، والله ما علمته أو ما علمت أنه زنى أو ما علمت أنه قتل أو ما علمت أنه كان يوم في اليوم الفلاني في الجامعة أو ما كان عندنا أو كذا، بهذه الأيمان. قال فإن كانت ما تحالف نفس القول وإن كان فعلا إلى آخره. ولا تقبل الشهادة إلا بمن اجتمعت فيه خمس خصال: الإسلام، فلا تقبل الشهادة من كافر أبدا، وحتى الذين قالوا أنها تقبل في السفر على الوصية من الكافر، هذه أيضا عند الشافعي لا تقبل، لأنه مكتوب من بعد صلاة العصر ولا يكون إلا من المسلمين. والبلوغ، فالصبي لا تقبل منه لأنه ممكن يكذب، والمجنون لا تقبل منه. العقل والحرية، العبد لأنها نوع ولاية عندهم، والعبد يعني مقصر وقد يكون أيضا يمارس، لكن لو ثبت أنه مسلم عدل بالغ كذا فإنه الأصل لا تقبل. والعدالة، والعدالة في خمسة شروط. ما هي العدالة؟ أن يكون مجتنبا للكبائر، لا يرتكب الزنا ولا يسرق ولا يقتل ولا يعمل أشياء الكبائر هذه كلها، لا مجتنب لها، غير مصر على القليل من الصغائر. سليم السريرة، سليم السريرة، سليم السريرة، يعني سني سني سني، ليس مبتدع، مأمون الغضب، الذي لا يؤمن الغضب قد يحلف على الشيء وهو خلافه لا يجوز، مأمون الغضب. أما الشخص الذي إذا فعل شيء حلف، أو إذا استغضبه شخص حلف، فهذا قد يشهد على الباطل، محافظ على مروءة مثله. فيختلف من شخص إلى آخر، لا بد أن يكون محافظ على المروءة. فاصل: والحقوق ضربان: حق الله تعالى وحق الآدميين. فحق الآدمي لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا بأس. هذه الأيام ما في الله، كل رطيحة ومتردية. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعم، إلا من رحم الله. السلام عليكم.